راني خلاف وغاشميلة ناس جديدة أبيان سير يوسف وغاشي بيتي بينو باريس ويا سيبان انتي يغدي من بي عاسا عاتي نيتك ناقصا قلتون بغيك عمري عمري بالموت عليك Aman aman aman.